لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. في انقسام القضاء والحكم والإرادة والكتابة والأمر والإذن والجعل والكلمات والبعث والإرسال والتحريم والإنشاء إلى كوني معلق بخلقه وإلى ديني متعلق بأمره وما في تحقيق ذلك من إزالة اللبس والإشكال. يعني عندنا كم حاجة كده: القضاء، الحكم، الإرادة، الكتابة، الأمر، الإذن، الجعل، الكلمات، البعث، الإرسال، التحريم، الإنشاء. ولو حطيت يعني أيضا إيه كده 12. هذا الباب متصل بالباب الذي قبله، وكل منهما مقرر لصاحبه، فما كان من الكوني فهو متعلق بربوبيته وخلقه. يعني متعلق بربوبيته وخلقه، يعني ده من مظاهر الربوبية، لا بد أن يكون داخلا تحت ربوبيته عز وجل، وهو الذي خلق هذه الأشياء. وما كان من الديني فهو متعلق بإلهيته، يأمر وينهى، السيد الآمر والناهي المطاع، فهو متعلق بإلهيته وشرع الإله المعبود. وهو كما أخبر عن نفسه سبحانه: له الخلق والأمر. فالخلق قضاؤه وقدره وفعله، والأمر شرعه ودينه. لا، والأمر أيضا إيه؟ أمره الكوني، مش كده؟ الأمر فيه انقسام اللي في الآية الظاهر فيها العموم: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، معنى الربوبية، فهو الذي خلق وهو الذي أمر، وأيضا هو الذي شرع. فالاثنين ثابتين في الآية. الأمر الكوني به يتم الخلق، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كويس كده؟ يبقى كن ده الأمر، والإرادة سابقة، أراد فقال كن فكان، كون المكون ده الخلق. مش في كن وبعديها تكون؟ التكون ده، التكون هو ده الخلق، قبليها الايه؟ الامر. ويخلق الله الخلق بامره، وهو انما يامر بما اراد. جات كده ولا لسه؟ انا قصدي على العطف. طب ما هو العطف هو ماله؟ مش نفس المعنى، ده حاجه تانية، بس من نفس الجنس، من نفس النوع. على عام خاص يعني كده الامر هنا هتبقى عام. الامر عام من الخلق والشرع. الأمر يشمل النوعين، يشمل الأوامر التي يكون الله بها الخلق، والأوامر التي يشرع بها الشرع. ماشي كده؟ يقول: فهو الذي خلق وشرع وأمر، وأحكامه جارية على خلقه قدرا وشرعا، ولا خروج لأحد عن حكمه الكوني القدري. أما حكمه الديني الشرعي فيعصيه الفجار والفساق، يخرجون خرج عن أمر الله، فسق عن أمر ربه. أنه أمر فيهم الشرعي طبعا، لأنه هو لا يخرج عن الإيه؟ عن الكون. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. الأبرار بيجاوزوا أوامر الله الشرعية، لكن لا يجاوزون أوامر الله الكونية أو كلمات الله الكونية. يقول: الفجار يجاوزون أوامر الله الشرعية ولا يخرجون عن أمره الكوني. يقول: أما حكمه الديني الشرعي فيعصيه الفجار والفساق، والأمران غير متلازمين، ف فقد يقضي ويقدر ما لا يأمر به ولا يشرع ما لا يأمر به شرعا، وقد يشرع ويأمر بما لا يقضيه ولا يقدره، زي ما قلنا في أربع أقسام مش كده، الدائرتين متقاطعتين في حاجة جوه الدائرة دي بس اللي هو في الجزء اللي مش متقاطع، وفي حاجة جوه الدائرة دي بس اللي هي في الدائرة التانية في الجزء اللي مش متقاطع، وفي جزء في النص في الدائرتين المتقاطعتين موجود من هنا ومن هنا، وفي براهم خالص. فالأمر الكوني، الكوني اللي مش موجود جوه الشرع اللي هو المعاصي ماشي كده، والأمر الكوني بالطاعات موجود في الدائرتين اللي جزء المظلل ده اللي بين الدائرتين، والطاعات موجود منها ما ولد وما أراد الله أن يكون، ومنها ما هو موجود في الشرع ولم يوجد إيه كونا، واللي برا الدائرتين ده لم يراد كونا ولم يراد إيه شرعا، زي ما قلنا ده كفر مين المؤمن. يقول الأمران غير متلازمين، فقد يقضي ويقدر ما لا يأمر به ولا شرعه، وقد يشرع ويأمر بما لا يقضيه ولا يقدره. إيمان أبي جهل، إيمان أبي لهب، شرعه الله أمره به وإلا لما ذم، ومع ذلك لم يقضيه ولم يقدره. يقول ويجتمع الأمران فيما وقع من طاعات عباده وإيمانهم، طاعات العباد المؤمنين وإيمان المؤمنين، واقع اللي حصل ووجد موجود شرعا وداخل في الإرادة الشرعية وداخل في الإرادة الكونية، مراد شرعا وكون حتى المشتركة في الدائرتين. وينتفي الأمران عما لم يقع من المعاصي والفسوق والكفر، يبقى غير مراد شرعا وغير مراد ايه كونا. لا، ينفرد القضاء الديني والحكم الشرعي، ينتفي الأمران عما لم يقع من المعاصي والفسوق، ان معصية المؤمن وكفر المؤمن غير مراد شرعا وغير مراد كونا. وينفرد القضاء الدين، دول اللي بره الدائرتين مش كده، وينفرد القضاء الديني والحكم الشرعي فيما أمر به وشرعه ولم يفعله المأمور، مراد شرعا غير مراد كونا. وينفرد الحكم الكوني فيما وقع من المعاصي، مراد كونا ووقع ووجد، إذن هو مقدر كونا وغير مأمور به شرعا غير مراد شرعا. إذا عرف ذلك فالقضاء في كتاب الله نوعان، كوني قدري كقوله فلما قضينا عليه الموت، هينفع شرعنا له الموت؟ قضينا يعني قدرنا أن يموت، وقوله وقضي بينهم بالحق، ده القضاء الجزائي، القضاء الكوني وإن كان مبنيا على أمر شرعي هو ده القضاء الجزائي. يعني إيه مبني على أمر شرعي؟ يعني قضي بينهم بالحق بناء على التزامهم بالشرع أو مخالفتهم له يوم القيامة. يقول وشرعي ديني، القضاء في كتاب الله نوعان كوني قدري وشرعي ديني، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أمر ووصى وشرع، ولو كان قضاء كونيا لما عبد غير الله. طبعا الناس الكفرة بتوع وحدة الوجود بيقولوا إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يبقى اللي عبد الأمر والشمس والنجوم والأوثان والمسيح والنار كل دول فما عبدوا غيري ولا قصدوا سواي. يبقى شوفوا التفسير ممكن يخرج من الملة، لأنه بيصحح عبادة غير الله ويراها عبادة لله، بل يرى عين الكائنات كلها هي ذات الرب تعالى الله عن ذلك. والحكم أيضا نوعان، الكوني كقوله قال رب احكم بالحق، يعني افصل بيننا بالحق، أي افعل ما تنصر به عبادك وتخذر به أعدائك. والديني كقوله ذلكم حكم الله يحكم بينكم، وقوله إن الله يحكم ما يريد، بعد قوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. أحكام إيه دي؟ شرعية طبعا. وقد يرد بالمعنيين معا كقوله ولا يشرك في حكمه أحدا. هي دي الراجح أنها القراءتين، لا تشرك في حكمه أحدا، ليس لا تحتمل إلا الشرعي. لا تشرك أنت في حكمه يعني في تحكيم شرعه، ولا يشرك في حكمه أحدا، الظاهر فيها الكوني على القراءة دي، ويحتمل أن يدخل الاثنين معا. هذا تناول حكمه الكوني، يعني لا يجعل أحدا من الخلق يشترك معه في تكوين الكائنات وخلقها، مش زي ما بيقول المبتدعين يكون عبدا ربانيا يقول للشيء يكون فيكون. هذا الكلام الباطل، ليس يقول العبد للشيء يكون فيكون، وإنما يدعو الله فيكون. يقول والإرادة أيضا نوعان، فالكونية كقوله تعالى فعال لما يريد، من ضمن ما فعل من ذلك ما قدر على عباده أصحاب المؤمنين أصحاب الأخدود الذين ألقوا في النار ذات الوقود، هذا أمر مكروه له وقد فعل ما أراد سبحانه، ثم انتقم من الكافرين. وقوله وإذا أردنا أن نهلك قرية، هنا الإرادة لا تحتمل إلا الكونية بخلاف أمرنا اللي في الآية. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، فدي فيها تفسيرين، أمرناهم بالحق ففسقوا، أمرته فعصاني فاستحق العقوبة، أو ده بقى كده شرعا، أو أمرناهم قدرا وكونا مثل اقعدوا مع القاعدين، قدرا وكونا أمروا بأن يفسقوا، والفسق مستلزم للخروج عن الشرع ولا بد. ولذلك التفسيرين صح، هما متلازمين، وإن كان أحدهما أقرب إلى ظاهر الآية اللي هو أن أمرنا مترفيها قدرا، لأنه لذكر الإرادة السابقة وإذا أردنا أن نهلك قرية. فقوله إن كان الله يريد أن يغويكم ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، إن كان الله يريد أن يغويكم، يريد إرادة كونية. وقال تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، قبل أن يولد موسى وتوجد الطاعات التي بها نصر الله بني إسرائيل، إرادته سابقة في المن على المستضعفين وكسر الجبارين. وأما الدينية، الإرادة الدينية كقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لو كانت دي إرادة كونية ما كانش فيه عسر وجد في الدنيا، كانت كل الأمور لازم تبقى ميسرة واقعا، ولكن معلوم أنه مع إرادة الله لنا شرعا اليسر قد خالفه أناس فوقعوا في العسر. وقولي والله يريد أن يتوب عليكم، دي إرادة إيه دي؟ شرعية، وإلا ففي ناس ما بتتوبش. فلو كانت هذه الإرادة كونية لما حصل العسر لأحد منا، ولا وقعت التوبة من جميع المكلفين. هي مكتوبة كده ولو وقعت، وده خطأ، عشان كده يلين تحت ولا وقعت التوبة. آمين ولا لا؟ وبهذا التفصيل يزول الاشتباه في مسألة الأمر والإرادة، هل هما متلازمان أم لا. فقالت القدرية الأمر يستلزم الإرادة، واحتجوا بحجج لا تندفع. وقالت المثبتة للقدر الأمر لا يستلزم الإرادة، واحتجوا بحجج لا تندفع. حنقول الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، والأمر الشرعي والأمر الكوني. والصواب أن الأمر يستلزم الإرادة الدينية، الأمر الشرعي، ولا يستلزم الإرادة الكونية، فإنه لا يأمر إلا بما يريده شرعا ودينا. أقيموا الصلاة، ده مستلزم إن الناس ساعة الوقت الصلاة تبص تلاقيهم قاموا كده وجريوا على الحمامات، توضوا غصب عنهم ورجعوا وقفوا في الصف زي ما قلبهم بيدق. يبقى أقيموا الصلاة لم يستلزم، لم تستلزم عن إيه؟ أن أقامها كل الخلق، مش كده؟ يقول وقد يأمر بما لا يريده كونا، ربنا أمر بأقيموا الصلاة للخلق جميعا. في ناس صلت وناس ما صلتش، اللي ما صلوش لأن الله لم يرد ذلك كونا وقدرا، كإيمان من أمره ولم يوفقه للإيمان، من أمره بالإيمان ولم يوفقه للإيمان، مراد له دينا، إيمانه مراد له دينا لا كونا، ولذلك أمر خليله بذبح ابنه ولم يرده كونا وقدرا، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بخمسين صلاة ولم يرد ذلك كونا وقدرا. وبين هذين الأمرين وأمر من لم يؤمن بالإيمان فرق، يقول بين هذين الأمرين خصوصا، وبين وأمر من لم يؤمن بالإيمان فرق، فإنه سبحانه لم يحب من إبراهيم ذبح ولده، وإنما أحب منه عزمه على الامتثال وتوطين نفسه عليه. هو ليه لم يحبه منه؟ لأنه نسخه، مش كده؟ وإلا لو كان وقع كما أمره الله لكان محبوبا، مش كده؟ زي اقتلوا أنفسكم الذي صدر لبني إسرائيل، لما وقع بالفعل كما أحبه الله كان إيه؟ محبوبا. يقول وكذلك أمره محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء بخمسين صلاة، وأما أمر من علم أنه لا يؤمن بالإيمان، أمر بالإيمان أبا جهل وأبا لهب وفرعون، إنه سبحانه يحب من عباده أن يؤمنوا به وبرسله، ولكن اقتضت حكمته أن أعان بعضهم على فعل ما أمره به ووفقه له، وخذل بعضهم فلم يعنه ولم يوفقه، فلم تحصل مصلحة الأمر منهم وحصلت من الأمر بالذبح. يعني ده الفرق، الأمر بالذبح حصلت المصلحة، الأمر بالإيمان لأبي جهل حصل الامتثال، لا ما حصلش، حصلت حكمة تانية، حصلت مصلحة تانية مش متعلقة بيه بأبي جهل، حصلت مصلحة جهاد المسلمين له، وحصلت مصلحة فرحهم بقتله، وحصلت مصلحة إذلال الكفر. أما الكتابة الكونية فالكونية كقوله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وقوله ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الحقيقة إن الكتابة اللي في الزبور، يعني الزبور الكتب السماوية، دليل على أنها كتابة شرعية، مش كده؟ وأما في البعد من بعد الذكر فدي الكتابة الإيه؟ الكونية، كتاب اللوح المحفوظ هو المكتوب فيما يكون. أما يعني إيه بقى المعنى إنها مكتوبة في الكتب السماوية؟ موعود بها، ده تابع للكتابة الأولى، مش كده؟ بس ده مأمور بيها زي كتب عليكم القتال. يعني عشان كده بقول الكتابة في الكتب السماوية المنزلة ده أنها كتابة شرعية، يعني احنا مأمورين بكده، احنا مأمورين بأن نرث الأرض، مش ان احنا نقول احنا ملناش دعوة، ربنا يورثنا الأرض وهو يقاتل عنا واذهب أنت ربك فقاتله، ولو هو فتح لنا احنا هناخدها، ولو هما مشوا بأمر الله الكوني احنا نخش. لا، انت مأمور بان انت تجاهد وتسعى في إعلاء دين الله عز وجل، ودي الفايدة من الكتابة في الكتب الايه السماوية. الكتب السماوية متضمنة للشريعة ومتضمنة لإخبار ما سيقع من وعد الله عز وجل. من بعد اللوح المحفوظ ولقد كتبنا في الزبور ما زبر من الكتب، ما كتب الزبور جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. فالرسل الزبور دي في الآية دي تشمل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهيم وموسى وكل الكتب التي أنزلها الله، كلها كتب الله فيها أن الأرض يرثها من بعد الذكر من بعد اللوح المحفوظ أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. كتابة ذلك في اللوح المحفوظ كتابة كونية، وعليه في الكتابة في الزبور كتابة شرعية وهي خبر عن الكتابة الكونية، فالمؤمنون مأمورون بذلك والله وعدهم بتحقيقه. وقوله كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. مش الأخ بيقول مأمورون من بعد موسى، لا بالقتال، لكن الدعوة إلى الله موجودة من قبل كده، فمش كده؟ ما هو في سعي بالدعوة إلى الله مش بس القتال، لكن القتال من بعد نزول التوراة. ها الوراثة حصلت لسيدنا نوح ولم يؤمر بقتال، وحصل لإبراهيم ولم يؤمر بقتال، وحصل لعباد الله الصالحين لهود ولصالح ولشعيب وللوط، وكل دول لم يؤمروا بقتال، بس أمروا بالتمكين للدين، بالدعوة إلى الله، بإظهار الحق. نعم. ومن الناس من أن يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. دي كتابة قدرية كونية. والشرعية الأمرية كتب عليكم الصيام، وقوله حرمت عليكم أمهاتكم إلى قوله كتاب الله عليكم، يعني شرع الله، وقوله وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. فالأولى كتابة بمعنى القدر، والثانية كتابة بمعنى الأمر. والأمر الكوني كقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقوله وكقوله وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، يعني لا يحتاج إلى مثنوية، لا يكرر الأمر. أنت تيجي اتكيت على البتاعة ما فتحتش تتك عليها تاني، مش كده؟ انت ممكن تقول يعملوا كده ما يعملوش، تكرر الامر، تحتاج الى تثنية. امره عز وجل مرة واحدة، وما امرنا الا واحدة، يقع بعدها الامر الذي امر الله بتكوينه كلمح بالبصر. هو التشبيه هنا لانه اعلى من اللمح بالبصر. وقولي وكان امر الله مفعولا، وقول وكان أمرا مقضيا، وقول وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها، فهذا أمر تقدير كوني لا أمر ديني شرعي. فإن الله لا يأمر بالفحشاء، نحن نقول لا يأمر بالفحشاء شرعا، والمعنى قضينا ذلك وقدرنا. وقالت طائفة بل هو أمر ديني، والمعنى أمرناهم بالطاعة فخالفونا وفسقوا. والقول الأول أرجح لوجوه، أن الإضمار على خلاف الأصل. هتقول إيه؟ أمرناهم بالطاعة ففسقوا، هو زي ما يقول التلازم بين المعنيين موجود، ولكن الكلام على نوع الإرادة في هذه الآية الصحيح أنها أقرب إلى إرادة الكونية. لا الكلام على الأمر، هي الإرادة كونية واحدة، لأنه لا يشرع الإهلاك، يعني لا يقال أراد الله شرعا إليك إلا من ارتكبوا الفسق بعد ذلك، لكن هنا الإرادة هنا سابقة. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيا ففسقوا فحق عليه القول فدمرناها تدميرا. يبقى التدمير وقع إمتى؟ بعد الإرادة. يبقى الإرادة اللي موجودة هي إرادة سابقة. والإضمار على خلاف الأصل فلا يصار إليه إلا إذا لم يمكن تصحيح الكلام بدونه. الثاني أن ذلك يستلزم إضمارين، أحدهما أمرناهم بطاعتنا، الثاني فخالفونا أو عصونا ونحو ذلك. الثالث أن ما بعد الفاء في مثل هذا التركيب هو المأمور به نفسه، كقولك أمرته ففعل، وأمرته فقام، وأمرته فركب، لا يفهم المخاطب غير هذا. لغة يمكن أن يقول أمرته فأصابني. نقول أمرنا ففسقوا، أمرته ففسق فعاقبته. الرابع أنه سبحانه جعل سبب هلاك القرية أمره المذكور، ومن المعلوم أن أمره بالطاعة والتوحيد لا يصلح أن يكون سببا للهلاك، بل هو سبب للنجاة والفوز. وفي الحقيقة على القول الثاني هيقول إيه؟ مخالفة أمره الشرعي هو الذي استلزم إيه؟ الهلاك. فإن قيل أمره بالطاعة مع الفسق هو سبب الهلاك، إلى هذا يبطل بالوجه الخامس، وهو أن هذا الأمر لا يختص بالمترفين، وده من وجوه قوية في هذا الباب. يعني إن الشرع دايما بيجي لمين؟ للجميع، وليس فقط للإيه؟ للمترفين. التانيين حيجاوا يقولوا إيه؟ يقولوا الخطاب للقادة والأتباع داخلون فيه. يقول بل هو سبحانه يأمر بطاعته واتباع رسل المترفين وغيرهم، فلا يصح تخصيص الأمر بالطاعة بالمترفين. هذا الظاهر يعني. يوضحه الوجه السادس أن الأمر لو كان بالطاعة لكان هو نفس إرسال رسله إليهم، ومعلوم أنه لا يحسن أن يقال أرسلنا رسلنا إلى مترفيها ففسقوا فيها، فإن الإرسال لو كان إلى المترفين لقال من عداهم نحن لم يرسل إلينا. السابع أن إرادة الله سبحانه لإهلاك القرية إنما يكون بعد إرسال الرسل إليهم وتكذيبهم، وإلا فقبل ذلك هو لا يريد إهلاكهم، لأنهم معذورون بغفلتهم وعدم بلوغ الرسالة إليهم. الإرادة الكونية السابقة قبل أن يرسل، يعني ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحضرون قبل ولادة موسى، فضلا عن إيه؟ عن إرساله. قال تعالى ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. إهلاكهم بقى، أنت بتقول إرادة الله لإهلاكهم، الإرادة ممكن تكون سابقة. أراد الله عز وجل أن يهلك المسيح الدجال، الإرادة دي معلومة لدينا الآن قبل أن يرتكب الدجال إيه؟ ما سوف يرتكبه. إرادة الله في إهلاك يأجوج ومأجوج الآن الله قد أراد ذلك، نحن نعلم ذلك، وهي إرادة سابقة على إفسادهم الفظيع. طبعا إرادة كونية. السابع ده ابن القيم جعل الإرادة هي نفس الإهلاك. لا، هو الإهلاك ليس إنما يعني لا يقع إلا بعد بلوغ الإيه؟ الحجة. يقول فإذا أرسل الرسل فكذبوهم أراد إهلاكها، إذا أرسل الرسل فكذبوهم أهلكها، فأمر رؤساءها ومترفيها أمرا كونيا قدريا لا شرعيا دينيا بالفسق في القرية، فاجتمع على أهلها تكذيبهم وفسق رؤسائهم، فحينئذ جاءها أمر الله وحق عليها قوله بالإهلاك. والمقصود ذكر الأمر الكوني والديني، ومن الديني قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها وهو كثير. وقبل هذا أستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.